الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العلي العظيم. لازلنا وإياكم في بداية المشهد الثاني من قصة يوسف من خلال القرآن الكريم وما ورد في التاريخ والأحاديث الشريفة على رأي الفريقين السنة والشيعة. قبل أن أذكر ما يمكن أن نستوحيه من هذه الآية الشريفة، لا بأس أن أتعرض لموضوع مهم عقائدي، وربما هذا الموضوع حديث الساعة والساحة بين الطبقة المثقفة وكذلك في الحوارات الفضائية وفي المذاهب الإسلامية، وإن كان الموضوع قد درس من قبل، إلا أنه بما أنه يعتبر من الركائز الأساسية في عقائدنا وأنه من المحاور الأولية في تمايز الفرقة الناجية عن بقية الفرق، لذا يعد هذا الموضوع موضوعا هاما جدا، ألا وهو موضوع عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. كما تعلمون أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، نعتقد على أنه الأنبياء من المعصومين، كما أن الأئمة الأطهار أئمتنا أيضا من المعصومين، هذا أولا. وثانيا نعتقد على أن عصمتهم عصمة ذاتية كلية. وثالثا نعتقد على أن عصمتهم لا تتعلق في الأنبياء في دائرة التبليغ فقط، بل عصمة الأنبياء منذ ولادتهم إلى رحلتهم من هذه الدنيا، فإن كل نبي معصوم من الخطأ والشين والنقص والقبيح والمعصية والإثم وكل ما يشين بالإنسان والإنسانية فهو معصوم، كما أن الإمام أيضا باعتبار أنه في خط النبي وفي خط النبوة نعتقد بعصمته، هذا ما نعتقده. وأما مدرسة الخلفاء والمذهب السني على اختلاف مذاهبه في الأصول وفي الفروع، في الفروع حيث المذاهب الأربعة وكذلك المذهب الظاهري والمذاهب الأخرى، كما أنه في الفصول في الأصول أتباع 72 مذهب، لأنه ورد في الحديث الشريف عند الفريقين أن الرسول أعظم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة ناجية والباقية يوم القيامة من الهالكين. فحينئذ هناك فرقة ناجية، طبعا كل واحد من الفرق يدعي أنه هو الفرقة الناجية، ولكن الفرقة الناجية فيها أوصاف، ولا بد أن تمتاز عن بقية الفرق بخصائصها. فنجد الفرق كلها تشترك في الأصول، حيث أن الفرق إما من الأشعريين أو من المعتزلة يشتركون في أصول، كما أنهم يشتركون في الفروع. الفرقة الوحيدة التي تمتاز في أصولها وفي فروعها هي فرقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. مما نمتاز عن الفرق الأخرى القول بالعصمة، وأنها عصمة ذاتية كلية، وأنها ملازمة وجودا للنبي وللإمام، لخليفة رسول الله بالخصوص. هذه العقيدة انفردت بها الإمامية، الإمامية الاثنى عشرية انفردت بهذه العقيدة، لذا تجد هجوما عنيفا من كل المذاهب السنية على هذه الفكرة، لأنهم هم ما عندهم، الجماعة ما عندهم، لا يعتقدون بعصمة الإمام أولا كلا، وحتى بالنسبة إلى عصمة النبي يعتقدون بعصمته فقط في أيام التبليغ، في أيام النبوة، وأنه في مسألة الرسالة فقط، يعني تحديد بالنسبة إلى عصمة النبي، أنه النبي معصوم، صحيح معصوم، أما عصمته فقط عن الكذب، لا عن كل خطأ، لا عن كل ذنب، فقط عن الكذب، أنه لا يكذب، وفي رسالته بالخصوص. أما في القضايا الاجتماعية ربما النبي يكذب، ربما النبي لمصالح خاصة عامة، لشهوات نفسانية، ربما النبي يكذب، نعم في رسالته يجب أن يكون معصوما، لا يكذب في رسالته، أما في القضايا الأخرى ربما يكذب النبي. فعندهم العصمة دائرتها صغيرة جدا، بحيث أن النبي معصوم فقط في أيام نبوته، وفي مسألة التبليغ، تبليغ الرسالة، وفي مجال الرسالة فقط، فقط هاي العصمة. ولكن نحن نعتقد مكتب أهل البيت ومدرسة أهل البيت، لا، النبي بل الإمام خليفة النبي لابد أن يكون معصوما من كل شيء وخطأ، أولا من الذنوب والمعاصي، قبل التبليغ، بعد التبليغ، قبل البلوغ، بعد البلوغ، لا فرق في ذلك، وفاته، شهادته، يكون معصوما، وأن عصمته كلية وأن عصمته ذاتية، توضيح ذلك. هذا موضوع مهم، لأنه غالبا نزاعنا مع الإخوة السنة إنما يدور حول هذا الموضوع. العصمة لغة بمعنى المنع، مثلا يقال ماء المطر معصوم، ماء البئر معصوم، ماء الكل معصوم، فيه عصمة، يعني أنه لا يتنجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، بل لابد أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة حينئذ يتنجس، يعني انقلاب ماهية، وإلا مجرد الملاقاة لا يتنجس. لماذا؟ لأنه معصوم، ممنوع عن النجاسة. طبعا العصمة فيها معاني عديدة، ولكن المعنى اللغوي ومن أبرز المعاني اللغوية هو بمعنى الاعتصام، بمعنى الاستمساك، بمعنى المانع، أنه يمنع نفسه فيعصم نفسه. المعنى الاصطلاحي العصمة عبارة عن ملكة قدسية نورية إلهية، الله سبحانه وتعالى يدعاها في الإنسان في جبلة الإنسان بحيث تمنعه عن المعاصي، تمنعه عن الذنوب، لا يعمل الذنوب. هذه الملكة الراسخة في الإنسان، هذه القدسية الإلهية في الإنسان تارة تكون ذاتية في الإنسان، يعني الله عندما يولد النبي أو الإمام المعصوم يولده وهو ملازم للعصمة، العصمة ملازمة له. مثل إيش؟ مثل ملازمة الاثنينية، مثل ملازمة الزوجية للأربعة للاثنين، أنه الاثنين في عنوان الزوجية، الأربعة في عنوان الزوجية، يعني الزوجية ملازم للاثنينية وللأربعة. أو مثال آخر، عندما يخجل الإنسان يحمر وجهه، هذا إحمرار الوجه يعتبر من لوازم وجود الإنسان عند الخجل، أو عند الخوف يصفر وجهه، هذا من لوازم الإنسان، هذا لازم ذاتي باصطلاح المتكلمين. طبعا عندنا ذاتي باصطلاح الفلاسفة بمعنى أنه ضروري، قضية موجهة بالضرورة، عندما نقول زيد إنسان بالضرورة، يعني الإنسانية لزيد مسألة ضرورية ذاتية. عندما نتكلم عن العصمة في الأنبياء وفي الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام لا يقصد منه هذا المعنى الذاتي الفلسفي، حتى يلزم الإشكال علينا على أنه إذن ما قيمة المعصوم إذا كان هو من ذات معصوم عن الذان؟ إذن ما له قيمة عليه، لأنه الله في ذاته عصمه، بمعنى أنه ذاتا ما يقدر يعمل الذنب، لا يقدر على أن يأتي بالذنب، فإذا لا قيمة للمعصوم عليه حينئذ، لا تفضيل للمعصوم عليه، أنا ذاتا غير معصوم لذا أرتكب المعصية. النبي بما أنه ذاتا معصوم لا يرتكب، إذا لا فضيلة، بالعكس إذا أنا عصمت نفسي عن الذنب ربما أكون أفضل من النبي، لأنه أنا كان بإمكاني أن أذنب مع ذلك لم أذنب، النبي أصلا بإمكاني أن لا يذنب لأنه مسألة ذاتية. إذا كان الذاتي بمعنى الضروري الفلسفي نعم هذا الإشكال يرد، ولكن نحن نقول في جواب هؤلاء أن المراد من الذاتي عندما نقول العصمة في الأنبياء ذاتية ليس بمعنى ذاتية فلسفية، بمعنى ذاتية كلامية في علم الكلام، وهو بمعنى لازم الوجود، أنه لازم وجود النبي هذه العصمة، لأن الله أراد ذلك أن يكون النبي معصوما لحكمة ربانية كما سأبين ذلك. لحكمة ربانية أراد الله سبحانه وتعالى لنبي أن يكون معصوما، يعني هذه العصمة تلازم النبي، ليس بمعنى أنه لا يقدر على المعصية، لا يقدر على المعصية ولكن لا يفعلها، يقدر على المعصية، يقدر على الذنب. يوسف كان يقدر على الذنب عندما دعته زليخا وهمت بيوسف كي تدعوه وقالت هيت لك هلم إلي، ولكن الله سبحانه وتعالى عصم يوسف، عصم يوسف بمعنى أنه كان بإمكاني أن يرتكب الفاحشة والمعصية والعياذ بالله، إلا أن الله سبحانه وتعالى عصمه، يعني جعل في ذاته رادع ومانع مع قدرته على المعصية، جعل في ذاته رادع ومانع بحيث يمتنع اختيارا، باختياره يمتنع. لماذا؟ لأنه أساس العصمة إنما هي أمور ثلاثة، وقد حوى يوسف بل كل الأنبياء حووا هذه الأمور الثلاثة، فلذا الله سبحانه وتعالى عصمهم. الأمور الثلاثة، أولا العلم، ثمرة العلم العصمة، الإنسان أدنى درجة العصمة باعتبار العصمة كل تشكيكي مثل هذا النور له مراتب طولية وعرضية، فأدنى مراتب العصمة أنه كل واحد يمنع نفسه أن يخرج عريانا في الشارع، شايف واحد يطلع عريان في الشارع وهو عاقل؟ نعم المجنون يفعل ذلك، مكتوب العقل، أما الإنسان العاقل يعصم نفسه، يمنع نفسه أن يخرج عريانا، هذه أول درجات العصمة في الإنسان، بأنه يعصم نفسه عن الخروج عريانا. تمام؟ ليش؟ لأنه يدري أن هذا العمل قبيح، هذا العمل فظاعة، هذا العمل فيه ما فيه من حيث الناس، أنه الناس يعتبرون هذا العمل. ربما في الغرب مثلا يطلع الإنسان مصلخ، ما عندهم عيب هذا الأمر، لأنه ما عندهم قباحة في ذلك البلد. أما في مجتمع يعتبر أنه الإنسان يخرج عريانا، أمر قبيح، فعلم هذا الشخص بقباحة هذا الفعل فيمنع نفسه منه. هذه مسألة طبيعية وجدانية. هذه عصمة بأنه الإنسان واقعا يعصم نفسه على أنه لا يخرج عريانا بين الناس. لماذا؟ لأنه علم بقباحة الفعل. كل من علم علمه يلزمه العصمة، كلما ازددت علما ازددت عصمة. هذه قاعدة، لأنه ورد في الحديث ثمرة العلم العصمة. احنا ليش نركز على العلم ويهتم الإسلام بالعلم غاية الاهتمام؟ لأنه إذا جاء العلم عند ذلك يعصم الإنسان نفسه عن الأخطاء، عن الذنوب، عن الفحشاء، عن المنكر، ما ظهر منها وما بطن، فيكون المجتمع سالم، يكون الفرد سالم. فثمرة العلم العصمة، عظمة العلم بعصمته أنه يجعل الإنسان معصوما. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الزهد. الزهد في الدنيا يجعل الإنسان أيضا معصوما، لأنه حب الدنيا رأس كل خطيئة. الإنسان يحب الدنيا يفعل من الخطايا ولا يبالي، باعتبار يوصل للحرام، يوصل للدنيا المحرمة فيفعل المحرمات. أما إذا زهد في الدنيا بعد ما يسوي معصية، يترك المعصية. لذا أشوف الإسلام يهتم بالزهد أيضا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كثيرا ما في مواعظهم ومناصحهم أنهم يرغبون الناس بالزهد في هذه الدنيا حتى لا يقعوا في المعاصي والذنوب، لأن الزهد يستوجب العصمة. وكذلك الصبر، الإنسان عندما يصبر نفسه تتوق للمعصية فيصبر على عدم المعصية، فحينئذ يعصم نفسه عن المعصية بالصبر. فالصبر والزهد والعلم هذه عوامل ثلاثة يستوجب منها العصمة. هذا شيء مسلم في محله وثابت في محله. الله سبحانه وتعالى لما اختار الأنبياء في علمه واصطفاهم من الخلق عصمهم. لماذا؟ لأنه كما نقرأ في دعاء الندبة: فشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمتهم وجعلت لهم الذكر الجلي وجعلت لهم الذكر العلي. فتجد هذه المقامات الله سبحانه وتعالى كلها رتبها على الزهد في هذه الدنيا، لأنه في علم الله في عالم الذر الله اختبر هؤلاء الصفوة من الناس وهم الأنبياء وكذلك الأئمة الأطهار، اختبرهم بالزهد في هذه الدنيا، اشترط عليهم الزهد في هذه الدنيا. فالتفت ذلك لماذا؟ لأنه إذا كان يحب الدنيا النبي فيتلوث بالمعاصي، حينئذ لا يمكن أن يهدي الناس، لأنه جاء في محيط مشرك متلوث بالشرك. فإذا كان هو يحب الدنيا حينئذ يكفي أصحاب المال يعطوه أموالا طائلة لكي لا يدعو إلى الله، لا يدعو إلى التوحيد، كما فعلوا مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. قالوا نعطيك ما تريد، قال لو أعطيتم الشمس بيميني والقمر بيساري أنا ما أدع دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى، أدعوكم إلى الله. فعليه لابد النبي. وكذلك العالم، العالم لابد أن يزهد في الدنيا، لأنه إذا لم يزهد في الدنيا الناس من دون يأخذون دينهم من العالم. الناس متى يأخذون دينهم من العالم ويثقون به؟ عندما يكون العالم زاهد في الدنيا. لذا ورد في الحديث الشريف: إذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه على سلطان، رأيتم العلماء على أبواب السلاطين والدولة، فلا تأخذوا دينكم منهم فاتهموهم في دينكم. يعني ما لك حق تأخذ دينك من واحد اللي مقبل على الدنيا، لأنه الشرط أخذ الدين تأخذ من عالم صالح زاهد. وأما لا شيء عالم مقبل على الدنيا شو تأخذ دينك منه؟ ما يصير. فالأنبياء الله سبحانه وتعالى، أنما أقول العالم لأنه العلماء ورثة الأنبياء، كما ورثوا الأنبياء في علمهم كذلك ورث الأنبياء في علمهم في صبرهم في زهدهم. فحينئذ تأخذ الدين من العالم الذي يكون زاهدا عالما متقيا ورعا فاضلا. كل هذه الأوصاف لازم تجتمع كما كانت مجتمعة في الأنبياء. فالعصمة إنما تكون نتيجة العلم والزهد والصبر. نحن نعتقد بعصمة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام لأنه في زيارتها يوم الأحد في كل أحد نقرأ السلام عليك يا ممتحنة قد امتحنك الله فوجدك لما امتحنك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. قبل أن يخلقك الله امتحن فاطمة الزهراء امتحنها بالمصائب الذي يجري عليها فوجدك صابرة تقبلين بهذا الامتحان الإلهي. لذا الله سبحانه وتعالى اختارها للعصمة فأصبحت فاطمة الزهراء هي عصمة الله هي مجلى ومرآة للعصمة الإلهية. من هذا الباب بما أن الأنبياء علمهم لدني من لدن حكيم وبما أن زهدهم كان قبل خلقهم وشرط الله عليهم الزهد لذا في ذلك العالم أعطاهم العصمة وهذه عصمة ذاتية يعني من لوازم وجودهم لا بمعنى ضرورية بحيث لا يقدر على المعصية لا يقدر على المعصية ولكن يمتنع. لماذا؟ لأنه يعرف قبح المعصية بتمامه بما أنه واقف على أن هذه المعصية لها قباحة ولها آثار سيئة في الدنيا وفي الآخرة لا يرتكب ذلك كما لا أرتكب أن أتعرى في الشارع لأني أعرف قباحة ذلك. كذلك المعصوم لا يرتكب المحرم لا يرتكب الذنب لأنه يعرف منشأ الذنب ويعرف آثار الذنب ويعرف ما يترتب على الذنب من آثار دنيوية سيئة وعقاب أخروي لذا يمتنع عن المعصية ويمتنع عن كل شيء. هذا ما نعتقده دليلنا إلى ما شاء الله. الدليل العقلي قاعدة اللطف. اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده واللطف بمعنى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. فإذا كان النبي هو يرتكب المعصية فكيف يقربني إلى ترك المعصية؟ أصلا عقلا مستحيل. إذا كان النبي هو يرتكب المعصية قبل التبليغ بعد التبليغ إذا أنا عرفت النبي أو إمامي قد ارتكب المعصية قبل إمامته قبل نبوته فحينئذ لا يمكن أن أطمئن إلى قوله أقول هذا مكون مثلي ليرتكب المعصية شلون أطمئن به؟ ما أقدر أسلم أمري مطلقا إليه. نعم ربما يسلم الأمر إلى غير المعصوم لكن نسبي تسليم نسبي. نحن نريد تسليم مطلق أنه أسلم نفسي مطلقا لشخص ذلك لا يتم إلا إذا كان ذلك الشخص معصوما. إذا كان معصوما فاعتصموا بحبل الله جميعا لأنه معصوم فجميعا لا بد أن نعتصم به لأنه معصوم. أما إذا كان حبل ينقطع بوسط الطريق شو نعتصم به؟ إذا أنا عرفت هذا النبي حبل بيني وبين الله إلا أنه هذا الحبل ترف يوم يعصي الله أو عصى الله من قابل فحينئذ أنا ما أقدر أعتمد كل اعتمادي وثقلي أنه أتمسك بهذا الحبل وأنا أريد أن أخلص نفسي من بئر الذنوب من بئر المعاصي أخلص نفسي من الأرض حتى أصعد إلى السماء بهذا الحبل النبوي بهذا الحبل الولوي أولياء الله وهم الأئمة الأطهار. ما يمكن ذلك. ليش؟ لأن أقول هذا الحبل غير معصوم. لذا واعتصموا بحبل الله عقلا من باب اللطف لابد أن يكون هذا الحبل معصوم حتى يتمسك الإنسان به مطلقا. القرآن لابد أن يكون معصوم وإنا له لحافظون معصوم. ليش؟ لأنه واجب علي أن أتمسك بالقرآن مطلقا وعتل القرآن العترة الطاهرة لابد أن يكون من المعصومين لأنه واجب علي أن أتمسك بهم مطلقا. والأنبياء الذين هم رسل الله وهم سبب الهداية بين السماء والأرض بين الله وبين الخلق بين الخالق وبين المخلوق لابد أن يكون هذا السبب معصوما حتى أعتمد عليه حتى أثق بقوله حتى أثق بسلوكه بفعله بأعماله وإلا كيف أثق. وأما الآيات وإلى ما شاء الله آية الإمامة آية التطهير آية الذكر وكثير من الآيات تدل بالصراحة أو بال إشارة إلى أنه الإمام وكذلك النبي لابد أن يكون معصوما. والروايات إلى ما شاء الله عندنا أيضا، حديث الثقلين، حديث السفينة، حديث علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذه الأحاديث التي نقلها الفريقان السنة والشيعة كلها تدل على عصمتهم إما تصريعا وإما كناية وتلويحا، فهذا مفروغ عنه. فإذا نختلف مع القوم بأنهم يقولون بالعصمة في النبي فقط أولا، ودائرة ضيقة جدا، ونحن نقول بعصمة الأنبياء بدائرتها الوسيعة، وأن عصمتهم عصمة ذاتية كما نعتقد بعصمة أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام. طبعا العصمة لها مراتب، عندنا عصمة ذاتية، عندنا عصمة أفعالية. عصمة ذاتية عندنا في إمام الجماعة يعصم نفسه من الكبائر ولا يصر على الصغائر فيكون عادلا حينئذ، فيجوز لك أن تصلي خلفه، وإلا إذا كان فاسقا لا يجوز خلافا للجماعة. الجماعة يقولون صلي خلف البر والفاجر، لكن نحن نقول لا يجوز الصلاة إلا خلف العادل، يعني من عصم نفسه عن الذنب، من عصم نفسه عن الكبائر والإصرار على الصغائر. إضافة إلى ذلك خلاف المروءة على قول، هذا ما نعتقده. ثم هذه العصمة تصعد إلى أن تصل إلى مرجعية المرجع وعدالة المرجعية، حيث نقول بأنه ملك قدسية في المرجع بحيث تمنعه حتى عن المكروهات فضلا عن المحرمات. ثم تصل هذه العصمة إلى سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب وأبي الفضل العباس وعلي الأكبر، حيث هم في قمة العصمة الأفعالية. هذه تسمى عصمة أفعالية، يعني في أفعالهم يعصمون أنفسهم عن الذنب لعلمهم لصبرهم لزهدهم في الدنيا. هذه الأسباب الثلاثة. وعندنا بعد هؤلاء العصمة الذاتية اللي هي مختصة بالأئمة الأطهار 14 معصوم وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا أنا عندي نظرية جديدة، هذا معنى ذكرته سابقا، أنه عصمة الـ14 معصوم تختلف عن عصمة الأنبياء، يعني أعلى رتبة من عصمة الأنبياء، لأنه العصمة كما ذكرنا هي ثمرة العلم، وبما أن علم الأولين والآخرين كقطرة في مقابل علم محمد وآل محمد، لذا عصمة الأنبياء أيضا لازم ذلك بالدلالة الالتزامية أن تكون عصمة الأنبياء أيضا كقطرة في قبال عصمة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه كلهم عصمتهم عصمة ذاتية وكلية، وأنها وسيعة تسع كل حياتهم كما أنها وسيعة في كل مصادق العصمة. هذا ما نعتقده إجمالا. من هذا المنطلق نقول في هذه الآية الشريفة، يرجى الانتباه، موضوع مهم حتى تشوفون من بركات أهل البيت وتعرفون ما بيدكم من العقائد الصحيحة وفضل أهل البيت، ونحن نعيش أيام حزن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكيف أخذوا منا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية الشريفة القصة أنه عندما هيئت الأجواء زليخة ليوسف وقالت هيك لك حوار، وراودته عن نفسه حوار ودعوة إلى عمل شنيع، فهمت به يعني هي همت الهم بمعنى أنه أرادت، ولكن هذه الإرادة التي يكون أمامها مانع باللغة العربية يسمى بالهم، هم الرجل يعني أراد شيئا ولكن مع الأسف في مقابل هذه الإرادة ربما يكون مانعا، فهمت يعني أرادت من يوسف ما هو المحرم، أن يخون عزيز مصر في زوجته، همت بذلك وألقت بنفسها على يوسف، إلا أنه يوسف امتنع وهم بها. ما معنى هم بها؟ تجد المفسرين على أقوال، وجمعت الأقوال حسب جمعي ربما أكثر من هذه الأقوال من خلال التفاسير إلى ما يقارب 25 قول في المسألة، أنه ما معنى هم همت بها وهم به. لأنه مع الأسف بعض الأحيان نشوف علماءنا أيضا ينجرفون إلى ما يقول به غيرنا وهو يتنافى مع عصمة النبي. احنا ذكرنا أنه النبي معصوم عندنا قبل النبوة وبعد النبوة، ولكن الجماعة يقولون بعدم عصمته. خلي أنا أذكر بالنسبة إلى حجة مناظرك، مناظر المطالعة مع درس، لأنه مجال مناظر المطالعة، سامحني. صلوا على محمد وآل محمد. مفادتي عرفوا قدر عيونكم يا شباب. نعم وعد النص في الحديث. صلوا على محمد وآل محمد. ابن بابويه الشيخ الصدوق عليه الرحمة بسنده قال حدثنا أبو السلط الهروي. أنا أذكر ما نعتقده أولا، ثم بعد ذلك أذكر لكم الأقوال حتى تشوفون الجماعة وين وصل بهم الأمر. واقع الإنسان يخجل، يخجل عندما يقال أنه علماء المسلمين مفسرين المسلمين يقولون بهذه الأقوال. ابن بابوي بسنده قال حدثنا أبو السلط الهروي قال لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام أهل المقالات، كان المأمون يفعل ذلك أنه يجمع أهل المقالات حتى إما أنه يريد يعرض بالإمام الرضا وينقص من شأن، أو لا كان واقعا يعلي بشأن علي بن موسى الرضا أنه شوفوا إحنا هذا ولي عهدنا هكذا عند علم. على كل حال كان يجمع أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوز والصابئين وسائر أهل المقالات، فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته. عندما كان يتبعثون يتحاورون إلى الإمام الرضا كان الإمام الرضا يلزمهم الحجة، كأنه ألقم حجرا قام إليه علي بن محمد بن الجهم فقال يا ابن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال نعم. فقال له فما تقول في قوله عز وجل في يوسف ولقد همت به وهم بها؟ فقال عليه السلام أما قوله تعالى في يوسف ولقد همت به وهم بها فإنها همت بالمعصية يعني بالزنا، وهم يوسف بقتلها إن أجبرته. طبعا سنتبادل إلى ذهنك أنه يا ترى هذه الجناية هي جناية قتل أو الإمام النبي يفعل بما يأمره الله سبحانه وتعالى، فربما في تلك اللحظة الله أوحى إليه أنه لك حق أنه تقتل دفاعا عن نفسك إذا أجبرتك، وربما المعنى الضرب كما هناك قول عن الإمام أيضا بهذا المعنى. فهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشة، وهو قوله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، والسوء القاتل والفحشاء الزنا. البرهان تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 250. كان معصوما الإمام الرضا يقول كان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتي. هذا ما نعتقده. أما شوف الأقوال الأخرى نسب إلى عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من كبار المفسرين أنه همت بالفاحشة وهم بمثله، هو هم بالفاحشة، هي أرادت الزنا وهو هم أراد الزنا والعياذ بالله، لولا أن رأى برهانه ربه لفعل. وقد وصف همه عليه السلام بما يجل عنه مقام النبوة ويتنزه عنه ساحة الصديق، فذكروا أنه قصدها بالفاحشة. شوف شلون كلمات قصدها بالفاحشة. طبعا هذه الأقوال كثيرا منها انقلتها من تفسير العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف في تفسير الميزان، يقول أنه قصدها بالفاحشة ودنا منها حتى حل السراويل، دنا منها وحتى حل السراويل وجلس منها مجلس الخائن، فأدركه برهان من ربه أبطل الشهوة ونجاه من الهلكة. وذكروا في وصف هذا البرهان أحوالا كثيرة مختلفة، هذا ما يقوله العلامة الطباطبائي. قول الثاني قال الغزالي اختلفوا في البرهان، فقال بعضهم طائر وقع على كتفه يهمس في أذنه لا تفعله فإن فعلت سقطت من درجة الأنبياء. هذا البرهان الشافعي كان يسوي الشغلة ويا زليخة والعياذ بالله، ولكن هذا الطائر نجى على كل حال. والقول الثالث وقيل أنه رأى يعقوب عاضا على إصبعه، عاض إصبعه، ايش تسوي ولدي ماذا تفعل، عاض على إصبعه قائلا يا يوسف ما تراني ما تشوفني أنا واقف قدامي تسوي الشغلة الفظيعة. والله اسمع، وقيل رآه وهي تغطي سممها تستحي منه، فقال يوسف إني أولى أن أستحي من ربي وهو يراني ويعلم سري. هذا قول آخر. قول الخامس قيل نودي في سره إلهاما يا يوسف اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء فإن فعلت سقطت عن النبوة، تريد أن تفعل فعل السفهاء. قول الآخر رأى في الحائط كفا مكتوب عليها ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قول الآخر انفرج سقف المسجد فرأى صورة حسنة تقول يا رسول العصمة لا تفعل فإنك معصوم. قول الآخر نكس رأسه إلى الأرض فرأى مكتوبا ومن يعمل سوءا يجز به. قول الآخر أتاه ملك ومسح جناحيه على ظهره فخرج شهوته من أصابع رجليه. وقيل وقع حجاب بينهما بين زليخة وبين يوسف، حال عملية وقع حجاب بينهما بحيث لا يرى أحدهما الآخر. قيل رأى جارية من جوار الجنة فقال لمن أنت، قالت لمن لا يزني. شوف والعياذ بالله. قيل مر عليه طائر يقول لا تعجل فإنها لك حلال، ليش تستعجل؟ طيب بعدين راح يصير لك حلال زوجتك، ليش تبطل من هذا الحرام وبعدين يصير لك حلال فخلقت لك. قيل رأى الجب الذي سقط فيه وعليه ملك يقول أنسيت هذا الجب يا يوسف مناسب واقع بالبير بس اللي تمكنت تتبع المعصية. قيل رأى زليخة على صورة قبيحة ففر منها. قيل رأى شخصا قال له انظر عن يمينك فرأى ثعبانا أعظم ما يكون يقول الثعبان الزاني في بطني غدا فهرب منه. شاف هذا رأى برهان، هذا البرهان اللي شايفته. تمثل له يعقوب فضرب الضربة في صدره خرجت بها شهوته من أطراف أنامله، من أطراف رجله طلعت الشهوة والحمد لله. إنه جلس، شوف إنه جلس مجلس الرجال من النساء وحل عقد سراويل وكانت الآيات تأتيه واحدة بعد الأخرى ولم تمنعه حتى أتاه جبرائيل في العقدة الأخيرة السابعة وضربه على ظهره فأخرج شهوته من رؤوس أصابعه. سمع من زاوية البيت من يقول له لو فعلت كنت كالطير المهلوس الساقط في الهاوية فلا تفعل. رأى العزيز قائلا أكرمت مثواك والآن تخونني في أهلي. رأى أباه وأخوته قائلين بنصحه أنه يا ولدي قد نصحتك لا تقصص رؤياك فقصصت فافترقت عني والآن أنصحك لا تفعل هذا الزنا لأنك ستفترق عني يوم الآخرة، يوم القيامة نتفارق ترى إذا سويت هالشغلة. فرأى برهان هذا البرهان. قصد يوسف، قصد يوسف كان مثل قصد زليخة إلا أن قصد المعصية لم يكن من المعصية إلا إذا ارتكبها، هذا لا يتنافى مع عصمة الأنبياء عند القوم طبعا. قيل ألهم بالمعصية من الصغائر ولا مانع أن يتلبس بها النبي، وقال رسول الله، هاي رواية يجيبوها من رسول الله، ما منا من الأنبياء ما منا إلا من عصى أو هم بالمعصية إلا يحبنا يا زكريا، بس يحبنا زكريا، يعني حتى رسول الله هم بالمعصية بس ما سواها المعصية. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل هم زليخة، هم زليخة الزنا، وهم يوسف كان الإعراض عنها فوسوست له، كان يعرض عنها لكن وسوست له، وإنه لم تعرض عني، لم تعرض عني في مثل هذا المكان الجميل والمكان الهادئ والمكان المعاد لهذا العمل الشيطاني. فجاء الشيطان وجذب أيديهما فعانقهما. الشيطان لزم زليخة يوسف وخلى واحد يعرف الثاني والعياذ بالله. وجلس يوسف وعطانا أخجل أقراها بس مجبور أقراها حتى يشوفون فضيعة وين وصلت. عندما الإنسان يبتعد عن أهل البيت هاي نتيجته، عالمهم هذا يقول، مفسرهم هكذا يقول. يقول عندما جلس يوسف منها مجلس الرجال من النساء وكان سرواله معقودا بسبع عقد، هذا تتشمارسة سبع عقد بيها، ففتح العقدة الأولى، ففتح العقدة الأولى فخطر في قلبه، الله ألهمه هذه الآية الشريفة، قد يعلم ما أنتم عليه، فأراد أن يمتنع فغلب شهوته، ففتح الثانية، قال وكيح، ففتح الثانية فخطر على قلبه ولا تقربوا الزنا، فامتنع إلا أنه غلبت عليه شهوته، ففتح الثالثة فخطر ألم يعلم بأن الله يرى، فامتنع إلا أنه غلبت عليه شهوته، ففتح الرابعة فخطر في قلبه واتقوا يوما ترجون فيه لقاء الله ترجعون فيه إلى الله، فامتنع بره إلا أنه غلبت شهوته، ففتح الخامسة فخطر يوم تبلى السرائر فامتنع ساعة فغلب شهوته، ففتح السادسة فنظر على فخطر على قلبه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فامتنع إلا أنه غلبت عليه شهوته. عجيب شهواني كان بقولة العلامة الطباطبائي، وقعني يقول لك هذا إذا واحد قهرت الزنا، يعني إذا حرفت فقط الزنا، ماكو بالعالم ماكو مثله زاني، إذا بابه مرة واحد إذا واحد منها أو يشوف طفل إذا شاف طفل يمتنع عن ذلك عن الزنا. وهذا نبي الله الصديق من المخلصين من الصالحين من المحسنين، هذه الأوصاف اللي الله سبحانه وتعالى وصف يوسف بها، وكان قدوة للشباب في عفتهم وفي تقواهم، وإذا به آخر الحل يحلها آخر عقدة يفتحها، وامتنع إلا أنه غلبت عليه شهوته ففتح الأخيرة زين، وأراد أن يفعل، فقال الله لجبرائيل يا جبرائيل أدرك حبيبي يوسف، ترى يوقع بالذنب أدركه، فيقول نزل جبرائيل مسرعا إلى يوسف وضربه على ظهره فخرجت شهوته من أنامله أو من رؤوس أصابعه. فذاك الوقت بعد ما تقدم يوسف، يعني بعد ما عنده شهوة قلت شهوته ما تقدم، تقبلها بالله عليك كمسلم، أصلا مو كمسلم كإنسان عادي، يعني بعض الكلمات حتى اليهود ما يقولون بها، وقعنا أنا قال قصة يوسف في التوراة شايفة ماكوش عبارات بالنسبة إلى يوسف أنه هكذا تحصيل، لأنه النبي غير معصوم، بس هاي حجتهم فقط، يلا هاي الكلمات ما تتلام والإنسانية ما تتلام، يقول لك ما يخالف لأنه النبي غير معصوم، فإما أنه غير معصوم يفعل ذلك مو مهم. جلس منها مجلس المجامع، شوف العبارة مو واحد أحسن من كيفها في الكشاف، يقول هاي العبارة موجودة في كتاب الكشاف من المفسرين الكبار من جماعتنا، يعني أقصد من أخواننا السنة، عنده هذه العبارات أنه جلس منها مجلس المجامع بالحلة تك السراويل وقعد بين شعبها الأربع، ما رد أفسر أكو شباب عيب، وهي مستلقية على قفاها، وفسر البرهان بأنه سمع صوتا إياك وإياها فلم يكترث له، فسمعه ثانيا فلم يعمل به، فسمعه ثالثا أعرض عن هذا فلم ينجع فيه، حتى مثل له يعقوب عاضا على أنملته، وقيل ضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من أنامله هكذا، وقيل بدت كفي ما بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوم فيها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتمين، فلم ينصرف، ثم رأى فيها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فلم ينتهي، ثم رأى فيها، هذا مفسر كبير زي يقول، ولم ينتهي، ثم رأى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فلم ينجع فيه، فقال الله لجبرائيل ادرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة، فانحط جبرائيل وهو يقول يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء، العمل سفهاء الزنا تعمله وأنت في ديوان الأنبياء، اللهم إنا نبرأ إليك مما ذهبوا إليه من مذهبهم، أنا هناك بس عبارة إنه نوش الدأسي واقعا كل عواطفي كل أحاسيسي ما يقول لك اشتعلت بنار، قلت له يا نبي الله يا يوسف، قمت أخاطب يا يوسف قلت له يا يوسف أنت الآن في الجنة، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعن هؤلاء لعنا وبيلا، أنه هكذا خربوا سمعة الأنبياء وخربوا، حتى اتهموا إبراهيم، أكو في التفسير اتهموا إبراهيم بسارة قبل أن يتزوجها. على كل حال لا والله الأنبياء لازم نعنوهم، احنا ما نقدر نلعنهم. زين، ونستفيد من الآية الشريفة دقائق إن شاء الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أولا، لقد ذكر القرآن همة الأعداء وكيد الأعداء وإرجاع ذلك إلى نحورهم وكشف مخططاتهم، فإن المنافقين في رجوعهم من تبوك قصدوا قتل النبي فأخبره جبرائيل بذلك وهموا بما لم ينالوا. قصد البعض انحراف النبي فهمت طائفة منهم أن يضلوك. قصدوا الاعتداء فلم يقدروا إذ هم قوم أن يبسطوا إليهكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ثانيا، كان يوسف من المطهرين المعصومين بدليل مقولة وشهادة من عاشره وشهد بحقه، قال الله لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا وإنه من عبادنا المخلصين. هذه شهادة إلهية أنه عبد مخلص، عبد المخلص مش هو السؤال من كثرة أنه يجلس منها مجلس الرجال ويكون عزيز مصر وبعدين هل براهين ويشوف ثعبانه والثعبان يخوفه وجبرائيل ينزل وما أدري، يشوف كفوف متعددة على الجدار وفوق السقف، مع هذا لا يرتدع إلى أن يجي جبرائيل طلع الشهوة من ظهره مثلا. على كل حال، الله سبحانه وتعالى شهد بإخلاصه، ويوسف يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هم شهد بنظافته بنزاهته. إني لم أخنه بالغيب، وزليخة هي نفسها تقول لقد راودته عن نفسي فاستعصم، أنا هذا معصوم فاستعصم، صريح القرآن فاستعصم، أنا اللي طلبت منه لكن هو استعصم. أما جماعة يقول لك لا ما استعصم. وعزيز مصر يقول يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك كما تأتينا الآية. والشاهد الذي شهد بطهارة يوسف وبراءته حيث قال إن كان قميصه قد من دبر إلى آخر الآية. ونساء مصر قالت ما علمنا عليهم من سوء، حتى إبليس يقول إلا عبادك منهم المخلصين، وكان يوسف من المخلصين. يعني الكل شهدوا بطهارة يوسف وقداسة يوسف. رابعا، إن لم يكن المدد الإلهي والمعونة الغيبية لزلت الأقدام جميعا هم بها لولا أن رأى برهان ربه. خامسا، يمكن رؤية برهان الرب في كل حادثة وواقعة. الله سبحانه وتعالى يري نفسه للخلق، كل حادثة واقعة واحد يمكن يشوف الله، بس يكون المفروض يصير عنده ارتباط بينه وبين الله. همت به رأى برهان ربه. الأنبياء في جانبهم البشري كالناس يحملون الغرائز والميول والأحاسيس أيضا، إلا إيمانهم الكامل يمنعهم من الذنب. هم بها لولا أن رأى برهان ربه. الغفلة عن ذكر الله عامل لارتكاب الذنب والتوجه إليه يمنع عن ذلك لولا أن رأى برهانه ربه. من أخلص لله حفظ من الذنب لنصرف عنه السوء، ليش؟ لأنه كان من عبادنا مخلصين. إن الله لا يحفظ من كان مخلصا من عباده. لا يجتمع الفحشاء مع الإخلاص، لأنه قال لنصرف عنه السوء من المخلصين. لا يختص الإخلاص بيوسف، بل كل من اقتدى به نال رضا الله. إنه من عبادنا، ما قال إنه عبد المخلص، قال من عبادنا، يعني أكو مثل يوسف أيضا. وأنه لا بد الأجيال كلها تقتدي بيوسف في تقواه وفي عفته وفي طهارته. وإنه نقص عليك أحسن القصص، ومن أحسن القصة للشباب هي عصمة يوسف، أنه كان المجال مفتوح له إلا أنه اعتصم، لأنه قال ربي أحسن مثواي. فالله سبحانه وتعالى يحسن بعبده، والمفروض يكون إنسان شاكرا فلا يعصي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد إن شاء الله.